والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال المؤلف رحمه الله: باب الحوالة مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى وتنعقد بأحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. وكنا قد تكلمنا في دروس مضت عن جملة من أحكام المعاملات ووثائقها، وتعرفنا على أحكام البيع وأحكام الرهن وأحكام الكفالة. ثم عقد المؤلف رحمه الله بابا لا يخرج عن الأبواب السابقة إلا بصورة يسيرة، وهو نقل الدين من ذمة إلى ذمة، ويسمى هذا هو الحوالة. والحوالة مشتقة من التحول، لأنها تحول الحق من ذمة إلى ذمة أخرى. فبدلا من أن يكون المدين زيد يكون عمرا، والحوالة نص النبي صلى الله عليه وسلم على جوازها، فقال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وفي لفظ: من أحيل بحقه على مليء فليحتل. فهي مشروعة وفيها سعة للناس واختصار لبعض المعاملات. فإذا كان زيد يطلب عمرا ألفا، ومحمد يطلب زيدا ألفا، فأحال زيد محمدا إلى عمرو، فبهذا ينتقل الدين من كون زيد مدينا لمحمد إلى أن يكون عمرو هو المدين لمحمد، ولا يكون مدينا لزيد. وهي فيها اختصار للمعاملات وفيها توسعة لهم، وأجمع العلماء على جوازها وشرعيتها، وهي تنعقد بالألفاظ الدالة على معناها، كأن يقول: أحلتك أو أتبعتك بدينك على فلان، وما شابه ذلك، كأن يقول: خذ دينك من فلان أو اطلبه من فلان. فإن هذه كلها تدل على معنى الحوالة. فالحوالة في الاصطلاح نقل الدين من ذمة إلى ذمة أخرى. ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر، إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا. قال: ولا تصح الحوالة إلا على دين مستقر، إذ مقتضاها إلزام المحال عليه بالدين مطلقا. وما ليس بمستقر عرضة للسقوط. يقول: إن الحوالة لا تصح على دين غير مستقر، يعني لا تحيل شخصا على آخر وأنت لا تطلب هذا الشخص المحال عليه شيئا ثابتا، بل لا بد أن يكون المحال عليه مدين لك بالمبلغ الذي أحلت دائنك به. أما إذا أحلته على شخص وأنت لا تطلب منه شيئا فإن هذا عبث، لأن المحال عليه سيقول ليس للمحيل عندي شيء، وحينئذ فيذهب المحال صفر اليدين، فلا بد أن يكون المحال عليه دين للمحيل مستقر وثابت. أما لو لم يكن مستقرا فإن الحوالة لا تصح، وهذا شرط من شروط الحوالة، وهو أن تكون الحوالة على دين مستقر، لأن مقتضاها يقول المؤلف إلزام المحال عليه بالدين مطلقا، وإذا لم يكن هذا الدين مستقر فلا معنى للإلزام. فلا تصح على مال كتابة أو سلم أو صداق قبل الدخول أو ثمن مدة خيار ونحوها. يقول فلا ذكر أمثلة للدين غير المستقر، يعني الذي هو عرضة للسقوط وعدم الثبات. فلا تصح على مال كتابة، مال الكتابة المراد به العبد المكاتب، فإنه في أي لحظة يعجز نفسه ويسقط دين الكتابة، وحينئذ يبقى المحال لا يجد أحدا يخاطبه باستحقاقه. وكذلك على مال السلم، لأنه غير مستقر عند المسلم إليه، وكذلك الصداق قبل الدخول لاحتمال لو أن امرأة أحالت دائنا لها على زوجها الذي لم يدخل بها، فالمرأة تستحق نصف الصداق، فإذا أنه لم يدخل بها فلا تستحق صداقها كاملة، فإذا أحالت شخصا على زوجها الذي لم يدخل بها بمهرها فإن هذا عرضة، لأن لا يدخل بها زوجها، وحينئذ يجد الدائن أنه لا يستحق شيئا، حيث أن الزوجة لم يحصل منه أو لم يجب عليه كامل المهر. وكذلك الثمن مدة الخيار، إذا أن إنسان اشترى بضاعة وشرط له الخيار مثلا يومين أو ثلاثة، فبعد ذلك اختار عدم استمرار العقد وإعادة البضاعة لصاحبها، فحينئذ لا يجب عليه ثمن. فلو أحيل عليه شخص بالثمن فإنه سيقول لهذا المحتال ليس عندي لفلان مال، وحينئذ يضيع حقه. وإن حاله على من لا دين عليه فهي وكالة. يقول مسألة، إذا أحال شخص آخر على من لا دين عليه فهي وكالة، يعني وكله في أن يأخذ منه هذا المال على سبيل القرض أو غيرها، ولا تعتبر حينئذ حوالة. وهذه صورة لو حصلت، يعني لو أن شخصا ذهب وقال خذ من فلان مبلغ مثلا 10,000 ريال، فذهب إليه وطلب منه هذا المبلغ فأعطاه إياه، فهذا على سبيل القرض وليس من باب الحوالة. والحوالة على ما له في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء. وكذلك الحوالة على ما له في الديوان أو الوقف إذن في الاستيفاء. كما لو أحال الناظر على الوقف بعض المستحقين على من عنده شيء من ريع الوقف كالمستأجرين للوقف ونحوها، فهذا إذن في الاستيفاء. لو أحال بعض المستحقين للوقف، يعني لو أن الناظر أحال بعض المستحقين للوقف باستيفاء الأجرة من بعض المستأجرين للوقف، فإن هذا إذن في الاستيفاء وليس حوالة. ولا يعتبر استقرار المحال به، فإن حال المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح، لأن له تسليمه بنفسه وحوالته تقوم مقام تسليمه. يقول: ولا يعتبر استقرار المحال به، فإن أحال المكاتب سيده أو الزوج زوجته صح، لأن له تسليمه وحوالته تقوم مقام تسليمه. يقول: إن المحال به لا يشترط أن يكون مستقرا، يعني بهذا ما يجب على الإنسان أن يسلمه لغيره من استحقاق وجب عليه، كما يجب على الزوج مهر لزوجته ونحو ذلك، فإنه لو أحال زوجته على من يطلب منه دينا فإن هذه الحوالة تصح. وهذا ليس كالمسألة السابقة وهي استقرار الدين، وإنما المراد هو استقرار الاستحقاق، بمعنى أنك لو اشتريت بضاعة بمبلغ 1000 ريال وأنت تطلب من شخص مبلغ 1000 ريال ولك الخيار في هذا البيع، فأحلت البائع في استيفاء هذا 1000 من المدين ولو كان البيع زمن خيار، فإن الحوالة تصح. أو أحال الزوج زوجته قبل الدخول بها على استيفائها لمهرها من فلان، فإن هذه الحوالة أيضا تصح ولو لم يدخل بها، فتستوفي أو يحيلها بكامل مهرها، فإن هذه الحوالة تصح. هذا هو المعنى المراد بقوله استقرار المحال به، لا المعنى السابق وهو المحال عليه عند المدين، لأن هذه الأشياء يجب على المحيل أن يسلمها في الحال، فإذا أحال على من هي عنده فإنه صح يصح ذلك. فيشترط أيضا للحوالة اتفاق الدينين، أي تماثلهما جنسا، كدنانير بدنانير أو دراهم بدراهم. فإن أحال من عليه ذهب بفضة أو عكسه لم يصح. ثم نبه على مسألة احتاج إليها كثير من الناس في زماننا هذا، وهي تتعلق باتفاق الدينين المحال به والمحال عليه. قال: يشترط اتفاق الدينين جنسا كدنانير بدنانير او فضة بفضة او ريالات بريالات او دولارات بدولارات، فان اختلف لم يصح ذلك لانه يؤدي الى عدم التماثل ويؤدي ايضا الى الربا. فان احال من عليه ذهب بفضة او عكسه لم يصح، لان الحوالة لا يتم فيها التقابض بمجلس العقد، وانما يحتاج الى وقت من حين الحوالة الى حين استلام الحق، وهذه مراحل. وكذلك اتفاقهما وصفا كصحاح بصحاح او مضروبة بمثلها، فان اختلف لم يصح لوجود شيء من التفاضل او الاختلاف لدخول بعض المواد فيها، كما لو باع ذهبا مخلوطا بمادة اخرى كزمرد او غيرها بذهب خالص، فإنه يوجد التفاضل بينهما. قال: ووقتا أي حلولا أو تأجيلا أجلا واحدا، ولو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا، أو أحدهما يحل بعد شهر والآخر بعد شهرين لم تصح. هذا بمعنى أنه لو أحال شخص على آخر بدينه الذي يحل بعد شهرين على شخص لا يحل إلا بعد 3 أشهر، فإن هذا يفضي إلى النزاع، فإن المحال إذا ذهب لاستلام حقه قال له المحال عليه لم يحن الوقت للاستيفاء، فلا بد من اتحاد الوقت بين المحال والمحالين، بمعنى انه يكون حالا او يكون مؤجلا الى اجل محدد بين الدينين. قدرا ولا يصح بخمسة على ستة لأنها إرفاق كالقرض، فلو جوزت مع الاختلاف لصار المطلوب منها الفضل فتخرج عن موضوعها. وكذلك الاتفاق بالقدر، فإذا كنت تطلب زيدا 10,000 وأحالت شخصا لاستيفاء 11,000 فإن هذا لا يصح، بل لا بد أن يكون المبلغ المحال به مثل المحال عليه، لأن هذه الأمور لا بد فيها من التساوي، ولا يصلح الاختلاف لأنه يفضي إلى الربا ويفضي إلى تكليف الإنسان ما لا يجب عليه، وحينئذ تخرج عن موضوعها إلى موضوع الربا ونحوه. ولا يؤثر الفاضل في بطلان الحوالة، فلو أحال بخمسة على 10 من 5 أو بخمسة على 5 من 10 صحت لاتفاق ما وقعت فيه الحوالة، والفاضل باق بحاله لربه. قال: ولا يؤثر الفاضل، يعني لو أنك تطلب شخصا 20,000 فأتاك دائن يطالبك 5,000 فأحلته على الذي عنده 20 لاستيفاء 5 فإنه يصح يعطيه 5 ويبقى لك 15,000 فإن هذا لا يؤثر فالباقي يبقى على حاله دين لك تستوفي. أو لو أتاك دائن ثاني فأحلته 5 أخرى أو 10 أخرى يستوفي ما بقي عند المدين فإن هذا سائغ وجائز ولا يؤثر. وإذا صحت الحوالة يعني اجتمعت شروطها نقل الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل بمجرد الحوالة فلا يملك المحتال الرجوع على المحيل بحال سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت أو غيرها. يقول إذا صحت الحوالة بمعنى توفرت شروطها كانت على دين مستقر واتفق الدينان ورضي المحيل وعلم المحال بحال المحال عليه وكان مما يصح فيه السلم فإنه ينتقل حينئذ الحق إلى ذمة المحال عليه ويبرأ المحيل. فالمحيل انتهى دوره لأنه أحالك على من تستوفي منه حقك بصورة شرعية لا ضرر عليك فيها فيبرأ حينئذ بمجرد الحوالة التامة بشروطها. وحينئذ لا يملك المحال الرجوع إلى المحيل لأن حقه صار عند المحال عليه. ولو أنه لم يمكنه الاستيفاء فيما بعد من المحال عليه أو صار مماطلا أو أفلس أو مات فبمجرد ما أنه تمت الإحالة بوجهها الصحيح ولا مانع منها شرعا ثم طرأ بعد ذلك خلل فإن الحق يكون على المحال عليه ولا يرجع المحال على المحيل بشيء. وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه في الصفة أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز. ثم بعد هذا نبه على مسألة يقول وإن تراضى المحتال والمحال عليه على خير من الحق أو دونه في الصفة أو القدر أو تعجيله أو تأجيله أو عوضه جاز. يقول بعد أن انتقل الحق من المدين إلى المحال عليه فإنه صارت العلاقة الآن بين المحتال والمحال عليه فما يتفقون عليه سائر. لو أنهم اتفقوا على تعجيله وكان مؤجرا أو تأجيله وكان معجرا فإن هذا يصح لأن الحق لا يعدوهما. أو اتفقوا على أن يستوفي بعض حقه ويتنازل عن الباقي قال أنا ما عندي إلا 5,000 وأنت لك 6,000 فإذا كان تريدها فهي جاهزة وإذا كان ما تريدها تنتظر أو نحو ذلك فقال أعطني إياها وأعفيك عن الباقي فإن هذا صحيح ولا حق للمحيل في الدخول في العملية بشيء. ويعتبر لصحة الحوالة رضاه أي رضا المحيل لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه. ثم ذكر شرطا آخر من شروط الحوالة قال ويعتبر رضاه أي رضا المحيل لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه بمعنى أنه إذا لابد أن ينظر إلى رأي المحيل لأنه هو الذي عليه الحق وهو الذي يطالب المحال عليه بالدين، فلا بد من اعتبار رضاه، لأنه يريد أن يحول الدين من كونه عليه إلى أن يكون على شخص آخر. فلا بد من اعتبار رضاه في هذه العملية. ويعتبر أيضا علم المال أن يكون مما يثبت مثله في الذمة بالإتلاف من الأثمان والحبوب ونحوها. قال أيضا يعتبر علم المال، يعني علم المال المحال به، فيكون معلوما للعاقدين. فلو قال أحيلك بشيء على فلان ما يصلح، ولو قال أحيلك بخمسة آلاف أو مئة كيلو أو عشرة آلاف كيلو من الحب أو نحو ذلك فإن هذا صحيح، فلا بد أن يكون معلوما المال الذي وقعت الإحالة عليه، وأن يكون هذا المال مما يثبت مثله في الذمة فيما لو أتلف، كأن يكون من الأثمان أو من الحبوب ونحوها كالمعدودات والموزونات ونحوها. ولا يعتبر رضا المحال عليه، لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض فلزم المحال عليه الدفع إليه. ثم نبه على مسألة، قال المحال عليه هل يعتبر رضاه أو لا؟ قال لا، لا يعتبر رضاه. لماذا؟ قال لأن الحق للمحيل، فله أن يستوفي حقه بنفسه وله أن يستوفيه بوكيله، والمحال يعتبر وكيلا له، فبدلا من أن يقول يا فلان أعطني حقي يقول اذهب، يقول لأحد الناس اذهب وخذ حقي من فلان، استوفي لي حقي من فلان. فلا يملك المحال عليه الرفض ويقول أنا ما أسلم المال لفلان، لأن هذا المال واجب عليك لفلان وهو الذي يريده، سواء سلمته له بنفسه أو سلمته له بنائبه أو وكيله ومن وكلائه ونوابه المحال بهذا الدين. ولا رضا المحتال إن أحيل على مليء ويجبر على إتباعه، لحديث أبي هريرة يرفعه مطل الغلي ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، متفق عليه. وفي لفظ قال ولا يعتبر رضا المحتال، يعني الشخص الذي يحال بالمال لا يعتبر رضاه بشرط أن يكون المحال عليه مليء وغير مماطل. أما إذا كان مفلسا أو مماطلا فإنه يعتبر رضا المحال. فإذا أن شخصا أحال شخصا على مليء غير مماطل فإنه يجب عليه أن يقبل هذه الحوالة ولا يعتبر لرفضه. أما لو كان المحال عليه مماطلا أو كان مفلسا فرفض المحال قبول هذه الحوالة فإنه يعتبر رضاه حينئذ. وقوله ويجبر على إتباعه يعني أن يذهب إلى المحال عليه ويأخذ حقه منه، لقوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، وفي لفظ وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وفي لفظ من أحيل بحقه على مليء فليحتل، يعني يقبل الحوالة. والملي هو القادر بماله وقوله وبدنه. فالقادر على الوفاء يعتبر مليئا. والمليء القادر بماله وقوله وبدنه، فماله القدرة على الوفاء، وقوله ألا يكون مماطلا، وبدنه إمكان حضوره إلى مجلس الحاكم. قاله الزركشي: معنى المليء يقول القادر بماله وقوله وبدنه، فالقادر بماله هو الذي عنده سداد وعنده وفاء للدين، والقادر والملي القادر بقوله يعني أن لا يكون كذابا ومماطلا ومتلاعبا، والقادر ببدنه هو الذي عنده القدرة على الحضور للمحاكمة عندما يكون يشتكيه المحيل أو يشتكيه المحال بهذا المال، فيحضر إلى مجلس الحكم ويستطيع أن يخاصم ويدافع عن نفسه. وإن كان المحال عليه مفلسا ولم يكن المحتال رضي الحوالة عليه رجع به أي بدينه على المحيل، لأن الفلس عيب ولم يرض به فاستحق الرجوع كمبيع المعيب.